الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بعثه ربه هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجير المذكور في التوراة والإنجيل، المعلم الجليل المؤيد بجبريل، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المسلمون، إن من أعظم نعم الله علينا أن هدانا للإيمان، فله الحمد وله الثناء الحسن أن دلنا على هذا الطريق وقربنا وأبعد غيرنا ورزقنا الهداية بمبعث محمد عليه الصلاة والسلام. فلا إله إلا الله ما لدعوته من أثر، ولا إله إلا الله كم لرسالته من نفع، فمن اعتقد أنه سوف يهتدي بهدى غير هدى الله الذي أرسل به محمدا عليه الصلاة والسلام فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما، ولا ينظر إليه ولا يزكيه، وله عذاب أليم. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث. وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. ما أحوجنا إلى الإيمان وما أفقرنا إلى الهداية. يا مسلمون، من نحن قبل رسالته عليه الصلاة والسلام؟ أمة والله ضائعة، أمة والله لا تاريخ لها ولا هداية ولا نور ولا خلود حتى بعث الله لنا محمدا عليه الصلاة والسلام. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أمة كانت تعبد الوثن، أمة كانت تسجد للصنم، أمة كانت تزاول الخمر والزنا والفاحشة، لا مبادئ لا قيم لا سلوك لا أخلاق لا نظام. إن البرية يوم مبعث أحمد نظر الإله لها فبدل حالها، بل كرم الإنسان حين اختار من خير البرية نجمها وهلالها. لبس المرقع وهو قائد أمة جبت الكنوز فكسرت أغلالها لما راها الله تمشي نحوه لا تبتغي إلا رضاه تعالى. فما هي الطريقة المثلى لنحافظ على هذا الإيمان، وبالخصوص في هذا البلد الظالم أهله الذي ما عرف الله الله تراه وما سجد لله إلا القلة القليلة؟ كيف نحافظ على الإيمان؟ كيف نربي شجرة الإيمان؟ كيف نحافظ على طرح الإيمان؟ إنها بأسباب. أولها إخوتي في الله المحافظة على الفرائض، وأعظمها الصلاة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أول ما نبدأ في الصلاة وأول ما يفقد من الدين الصلاة.